السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444. اركب معنا بحر رمضان. وفاتني أن أذكر أننا في شعبان، وشعبان شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتماما خاصا، لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كان يصوم شعبان لحد آخر يومين بس في شعبان هم اللي يفطرهم. فحديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله يكثر الصيام في شعبان، فسألته عن ذلك فقال: إن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وفي رواية تعرض فيه الأعمال على الله، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عايزين ننبه للنقطة دي بس عشان تحيا القلوب. اللهم أحيي قلوبنا، تحيا القلوب، عايز قلبك يصحصح. من أسباب حياة القلوب الحياء، الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء أن تستحي من الله، الحياء من الله. ابن القيم يقول إيه؟ الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. يبقى كأنك تشوف أنا واقف قدام ربنا فمستحي منه، منكسر بين إيديه، مكسوف من نفسي وأنا واقف قدام ربنا جل جلاله. الشاهد لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. ليه؟ لأن الأعمال تعرض على الله. الأعمال يا جماعة لها عرض كل أسبوع، كل يوم خميس تعرض الأعمال على الله، عرض شهري، عرض أسبوعي، كل يوم خميس تعرض على الله سبحانه وتعالى، ثم عرض سنوي كل سنة تعرض في شعبان. هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله. صحيفتك بتعرض على الله عز وجل، صحيفتك بتعرض على ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ينظر فيها. يا ترى ربنا شايف في صحيفتك السنة دي كلها؟ وأنا دايما أقول يا جماعة في موضوع شعبان ده، إن الحسابات بتتقفل في شعبان. ليه؟ تظهر النتيجة آخر شعبان، وكل واحد بيدخل رمضان بمجموعه، مجموعه بتاع طول السنة، شغل طول السنة والامتحان في شعبان. يجي في شعبان بقى في ناس بتدخل رمضان ب99%، وفي ناس بتدخل رمضان ب50%، وفي ناس ساقطة ما بتدخلش رمضان. مجموعه ده يودي فين؟ ما يوديش. فعشان كده بنبهكم بقى واحنا في شعبان، خلي بالك من عرض الأعمال على الله. هذا سبب من أسباب إحياء القلب، إنك أنت تتيقظ وتفوق وتصحصح، أعمالك بتعرض على الله، فإلحق بقى توب عشان يختم على صحيفتك تائب، تائب، تائب من الذنوب. من أسباب موت القلب الشهوات المسمومة. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات. الشهوات نفسها مش حلوة، لا تستسيغها القلوب الطاهرة النظيفة الحية. إنما المزين ليس الشهوات نفسها، المزين حب الشهوات. ربنا قال كده: زين للناس إيه؟ حب الشهوات. زين حب الشهوات، المزين حب الشهوات، اللي إن الناس كتر الكلام. عشان كده قلنا الرجل اللي قال مثافنة النساء وحديثهن، ملاحات الأحمق، كتر الكلام. يا جماعة أسوأ شيء في الدنيا كثرة الكلام بغير ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. كثرة الكلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ولذلك قلت لكم أن الله لم يتخذ وليا كثير الكلام. أولياء الله الصالحون ما بيتكلموش كتير، تلاقي كلامهم إشارات، جمل معدودات. كثرة الكلام، الكلام عن الشهوات هو الذي زرع حب الشهوات في النفوس. لذلك كثيرا ما قلت أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان. اللهم زيد الإيمان في قلوبنا. عشان كده كان الصحابي يقول لأخوه إيه؟ بنا نؤمن ساعة، بنا نؤمن ساعة. تعال نتكلم عن الإيمان، تعال نتكلم عن ربنا، تعال نتكلم عن القرآن. الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان، والكلام عن الشهوات يزرع في القلب حب الشهوات. كتر الكلام عن النسوان، وكتر الكلام عن الفلوس، وكتر الكلام عن العربيات، وكتر الكلام عن الشقق والعمارات والفيلات كتر الكلام ده هو اللي خلى الناس تعشق هذه الأمور وتألفها وتحبها وتطلبها وتشتهيها وتتمناها. وهذا لما غمر القلوب ماتت القلوب، ماتت القلوب بالانشغال عن الله، بالانشغال عن الله سبحانه وتعالى. من أسباب موت القلب الغفلة، الغفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة، حذيفة يقول، حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة في صحيح مسلم، سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثني عن الأمانة فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثني عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنافط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. سلم يا رب سلم. تعالوا نقف مع الحديث ده وقفة نفهم بالراحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. كل مولود يولد على الفطرة. الإنسان لما بيتولد ربنا بيزرع في قلبه الإيمان اللي ربنا بيصطفيه ويختاره، زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فلما ربنا يعلم طهارة القلب ينزل فيه الإيمان في جذر القلب، في جذر القلب، في أصل القلب، جوه عمق القلب. عشان كده لما اتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقلنا كيف يدخل الإيمان إلى القلب؟ أحد أسباب دخول الإيمان في القلب أن يزرع الله الإيمان في القلب. كريم؟ أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. هي دي نزلت الأمانة في إيه؟ جذر قلوب الرجال، إن ربنا يزرع الإيمان جوه قلبك. هو القادر، هو القاهر. قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فلذلك لما ربنا يزرع الإيمان جوه قلبك نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. هي دي بقى أصلها وهبي، هو تمامها كسبي. قال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. نبدأ بقى يتعلم قرآن وسنة، وده دليلنا على التزكية قبل التعلم. طهر قلبك عشان ينزل فيه الإيمان وبعدين يتعلم تزداد إيمانا. وحدثنا عن رفعها بعد الإيمان ما نزل في جذر قلوب الرجال وعلموا القرآن وعلموا من السنة ينام الرجل النوم. هو ده الإشكال الكبير يا أخي، إن ربنا يختارك ويصطفيك ويكرمك ويلهمك ويعطيك ويرقيك وبعدين تلتفت عن الله. هي دي المصيبة الكبيرة. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام مش ينام على السرير ويتغطى باللحاف، يعني يغفل. نوم الغفلة أثقل النوم، نوم الغفلة وأثقل الغفلة غفلة القلب. لما القلب يغفل عن الله سبحانه وتعالى ينام. الله غيور سبحانه وتعالى، من صفات الله عز وجل أنه غيور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد ولا الله أغير مني ومن سعد. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فربنا غيور، خلي بالك، يغار يغار، الله يغار أن يرى قلبك مشغولا بأحد أكثر منه. يغار يغار أن يرى قلبك مهتما برضا أحد أكثر من اهتمامك برضاه. يغار أن يرى قلبك يحب أحدا كحبه أو أكثر من حبه. يغار، الله يغار جل جلاله سبحانه وتعالى. فلما يعطيك إيمان ويعطيك علم ويعطيك وبعدين تسيبه وتنام تغفل يسلب منك هذه العطية. وأخطر شيء السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. هي دي، ينام الرجل النومة فيغار الله على عطاياه وهداياه ومواهبه فيسلبها، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. قالوا الوقت شرر له ورق صغير يتطاير، تبقى الإيمان في قلبه حتت كده متبحترة، يعني لسه بيصلي، بيقوم الليل بيقرأ له جزئين قرآن ولا جزء قرآن، بيعمل أعمال مش يعني ما خلاص ما وطلش خالص، ثم ينام النوم يغفل تاني. فلما يغفل تاني تسلب الإيمان تماما بقى. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لما تجيب حتة جمرة، عارف حتة فحمة حمرة كده، وتحطها على ركبتك وتسيبها تتنطط على رجلك، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، مكان كل حتة نزلت عليها حتة الفحمة المولعة دي تطلع فوق فيئة، أو قوله بق بيئة بق ليلة، حتة طلع لفوق وفاضية من جوه. يبقى الإيمان في قلبه كده منظر على الفاضي، له لحية بس فاسق فاجر كذاب، ما بيصليش الفجر، ما بيصحاش، بيضيع صلاة الجماعة، يبقى منظر على الفاضي. زي فنفط فتراه منتبرا مبقلل وليس فيه شيء وما فيش حاجة. هو ده، حتى يقال للرجل ما أعقله، ده عاقل جدا، دماغ، ما أظرفه ودمه خفيف ولطيف، ما أجلده، جامد وبطل وشغال، يعرف يجيب القرش من الهوى، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أقول لك حاجة وما تزعلش مني، أنا خايف لكون أنت أو أنت أو أنتي، يا ترى دينك شكليات ومظاهر ومناظر والحقيقة مفيش؟ بتصلي من غير قلب؟ بتقرأ قرآن من غير بكى؟ من غير إحساس؟ من غير فهم؟ من غير تدبر؟ لا بتتصدق ولا تعرف حد؟ لا بتتعلم ولا بتزداد علم؟ فين الإيمان؟ وريني إيمانك، فين أعمالك، فين قرباتك؟ هي دي القضية الخطيرة، لما يموت القلب بسبب الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا. من أسباب موت القلب الواقع المحبط، الواقع المؤلم، الواقع الحزين، انشغال الإنسان بالناس وانشغال الإنسان بالواقع. لك شايف النسوان كلها عريانة، شايف الناس كلها حرامية وبتسرق، شايف الناس ما بتصليش، شايف الناس ان هو الانسان يبقى مشغول بالواقع بيحبط. احباطه ده بيقتل القلب. العلماء اتكلموا في نقطه صغيرة مهمة وخطيرة. يقولوا إيه؟ يقولوا أن الإنسان إذا علم على عالم زلة لا يجوز له أن يذكرها. علماءنا يقولوا إيه؟ ما من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. يقول إذا علم من عالم زلة لا يجوز له أن يذكرها، لأن ذكره لها تهونها في أعين العامة. لما الناس تعرف أن الشيخ الفلاني غلط يقول لك إيه يا عم وأنا هغلط بقى، إذا كان هو غلط. عشان كده قالوا لا يجوز، لأنها تهون عنده فيرتكبها هو. هي دي القضية، قضية الواقع المحبط، إن إحنا في واقع أليم، واقع محبط. فلذلك لا تنشغل بالواقع، ما تبقاش حريص على معرفة الأخبار ومعرفة الناس ومتابعة الفسق والفجور والكفر والإلحاد هذه الأمور. خليك في نفسك. قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أنت مسؤول عن أن تنجي نفسك. ابدأ بنفسك وبمن تعول، ابدأ بنفسك الأول. لذلك ينبغي عليك أن تنتبه إلى هذا تماما، انشغل بنفسك لتستطيع إنجاء نفسك، ولا تنشغل بالواقع المحبط. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.